ما تعملش نفسك خطر عشان ربنا ما فيها غير الوطن. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بطل واد مثير للجدل باجي بتلف امل اللي كرهوني شبح مني كله اتجرح اللي جوه اتفضح وشفته بعيوني. خمسه من الحسن بطل واسهم فايق لنفسي ومحدد الهدف وراسي فوق جاتش بالورس بنزل بهز بطل تجز المتعة في الرحلة مش عاوز الكن تحضر الجن نغك توين وقتي بفلوس اعتبك بن بسن في سن خليك تكن بنزل بكسبكو كأني بنتن جبل ايوه هفضل جبل لو ايه اللي تعامل هفضل يابا جدل اسد ايوه واقف اسد راسي فوق بنقدر تخف على كف الميزان شايفك عويل شادل تشيل فيش حد حملي وعندي الدليل شاتي جميع بسوقكم قطيع صايع من صغري فما جيش تسيح حضر الجن نغك توين وقتي بفلوس اعتبك بن بسن في السن خليك تكن بنزل بكسبكو كأني بنتن بطل واد مثير للجدل باجي بتلف قبل اللي كرهوني حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.